قوله صلى الله عليه وسلم أيضا لأبي هريرة: من لقيت وراء هذا الحائط، يعني البستان، يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. كلاهما في الصحيح، أي في صحيح مسلم. فالحديثان يدلان دلالة واضحة على أن نفي الشك يفيد ثبوت اليقين، كما أن ثبوت اليقين يفيد نفي الشك. فاشترط الحديثان في دخول الجنة أن يكون قائل هذه الشهادة مستيقنا، أن يكون قلبه مستيقنا غير شاك. والمعلوم في قواعد الأصول أن الشرط إذا انتهى، أن الشرط إذا انتفى فقد انتفى المشروط. وبالتالي فمن لم يحقق شرط اليقين فإنه لا ينتفع بلا إله إلا الله، ولا تكون في حقه سببا لدخول الجنة. وعليه فمتى ما شك وقال: أنا أشك أنه لا إله مستحق إلا الله، ربما يكون الله عز وجل وحده هو المستحق للعبادة، وربما يكون أيضا عيسى عليه السلام أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهما حظ من العبادة، فمتى ما حصل منه هذا الشك فلا شك أنه لا ينتفع بلا إله إلا الله، حتى يبلغ اليقين بأنه لا مستحق للعبادة إلا الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الشرط الثالث الذي أورده، وهو شرط الانقياد، والمراد أن ينقاد لما دلت عليه كلمة التوحيد من توحيد الله وشرعه، وذلك بأن يقوم بالفعل بتوحيد الله سبحانه وتعالى وينبذ الشرك. وعليه فإن هذا الشرط ينتقض في حق رجلين: الأول من وقع في الشرك، من أشرك الشرك الأكبر، فإنه انتقض في حقه شرط الانقياد، لم يحصل منه انقياد، وبالتالي فلا تنفعه لا إله إلا الله، إذ الواجب إذا نطق بلا إله إلا الله أن ينقاد لما دلت عليه من التوحيد وترك الشرك. فمتى ما كان يردد لا إله إلا الله وهو يشرك بالله شركا أكبر فإنه لم ينقد، وبالتالي فلا تنفعه لا إله إلا الله. والأمر الثاني ينتقض هذا الشرط في حق من ترك الانقياد لشرع الله عز وجل جملة، فلا يدين لله عز وجل بطاعة، ولا يتمر لله عز وجل بأمر، وهذا في حقيقة حاله معرض، وهذا متول، وكلاهما من حال أهل الكفر، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وتولوا وهم معرضون. فمن لم ينقد لشرع الله عز وجل في الجملة فإنه لا ينتفع بلا إله إلا الله. وقد علمت بأن توحيد الألوهية هو التوحيد العلمي هو التوحيد العملي في مقابل توحيد الربوبية والأسماء والصفات اللذان هما التوحيد العلمي. فمن لم يعمل طاعة لله عز وجل كيف يكون قد أتى بالتوحيد العملي؟ والله جل وعلا إنما أرسل رسله عليهم الصلاة والسلام لكي يطيعهم الناس، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فمن لم يطع الله فإنه لم يدن لله عز وجل بدين. إذن لا بد من الانقياد لشرع الله عز وجل في الجملة، وإن كان قد حصل من هذا المتلفظ بلا إله إلا الله فعل وترك واستقامة وارتكاب لما حرم الله عز وجل، فإنه لا يخرج عن كونه منقادا. إنما انتقاض هذا الشرط في حق من ترك العمل بطاعة الله عز وجل مطلقا. استدل المؤلف رحمه الله على هذا بقول الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا أسلم لله فوحد الله، والشرط أنه لا بد أن يكون محسنا بفعل ما أمر الله واجتناب ما نهى الله عنه، فهذا وهذا فحسب هو الذي استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله، هو الذي أتى بلا إله إلا الله حقا وصدقا. واستدل أيضا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحديث صحيح المعنى ضعيف الإسناد على الصحيح، فعلته نعيم بن حماد رحمه الله، وهو على جلالة قدره وعلو كعبه في السنة، إلا أنه ضعيف في الحديث على الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الشرط الرابع وهو شرط القبول، والمقصود بهذا الشرط هو أن يقبل المتشهد بلا إله إلا الله ما دلت عليه من النفي والإثبات ولوازم ذلك، وذلك بأن يقابل الأخبار بالتصديق ويقابل الأوامر بالالتزام. انتبه، شرط القبول أن يقبل ما دلت عليه لا إله إلا الله من النفي والإثبات ولوازم ذلك بأن يقابل الأخبار بالتصديق والأوامر بالالتزام. والمعنى أن لا إله إلا الله كما سلف غير مرة ليست كلمة تقال باللسان فحسب، ولا مجرد تصديق، بل الأمر وراء ذلك. فكم ممن كان يعتقد من السابقين ومن المتأخرين صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يقبل ما جاء به. فلو أن شخصا قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم واطلع على ما جاء به فاعتقد صدقه، بل لو ردد لا إله إلا الله معجبا بها، لكن لا على سبيل القبول ولا على سبيل الالتزام بشرع الله، وإنما مجرد تصديق، فإن هذا لا ينفعه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها لا بد أن تقال على سبيل العهد والميثاق في الانضواء تحت شرع الله جل وعلا والالتزام بأمره والثبات على ذلك. وبالتالي فيقابل الأخبار التي جاءت في الكتاب والسنة بالتصديق، فمتى ما كذب شيئا من ذلك فإنه قد انتقض في حقه شرط القبول، كما أن عليه أن يقابل الأوامر والنواهي بالالتزام. والمقصود بالالتزام اعتقاد الوجوب والإقرار به، وإن شئت فقل هو الإيجاب على النفس. فإذا قيل التزم شرع الله يعني أوجب على نفسه أن يعمل بشرع الله عز وجل، هذا هو الالتزام، وهو شيء خلاف الفعل، ليس هو الفعل، إنما هو أن يعتقد أنه مطالب وأنه ملزم وأنه يجب عليه أن يطيع الله عز وجل وأن يستجيب للأوامر فعلا وللنواهي تركا، هذا هو الالتزام، وهو الذي تتضمنه مسألة القبول التي نتحدث عنها. وبالتالي فإن هذا الشرط ينتقض في حق من قابل أوامر الله عز وجل بالجحود. الجحود هو الإنكار مع العلم، أو استكبر، يقال له افعل، صلي، صم، حج، فيقول لا أفعل هذا الأمر، أنا لست مطالبا به، يعتقد أنه غير ملزم، أو أن هذا الأمر ليس مطالبا به، أو أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره، فمتى ما كان منه ذلك فقد انتقض في حقه شرط القبول. إذن تنبه إلى هذا الأمر المهم المتعلق بشهادة التوحيد لا إله إلا الله، وأنها ليست مجرد تصديق ولا أن ينطق بذلك عن علم، بل هي شيء وراء ذلك، فلا بد من قبول ولا بد من رضا ولا بد من التزام ولا بد من أن يكون القول بها على وجه العهد والميثاق على الأخذ بشرع الله عز وجل والثبات على ذلك إلى الممات. ليس هذا الشرط مؤقتا بوقت النطق بلا إله إلا الله عند الدخول في الإسلام، بل لا بد من أن يكون حكم ذلك مستصحبا إلى الممات، أن ينوي أنه يلتزم شرع الله عز وجل إلى الممات، فمتى ما لم يكن ذلك منه فإنه قد انتقض في حقه شرط القبول. ها هنا مسألة، وهي ما الفرق بين شرطي الانقياد والقبول؟ الأمران بينهما نوع اشتباه، وقد يستعمل بعض أهل العلم هذا المصطلح في هذا المعنى أو هذا المعنى أو المصطلح الآخر في المعنى الآخر، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن القبول أصل ثمرته الانقياد، القبول أصل ثمرته الانقياد، بمعنى أن القبول التزام لشرع الله عز وجل وعهد وميثاق على الانضواء تحت لواء الدين واعتقاد التكليف والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى وعدم الاعتراض والتسليم لأحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من هذه المعاني التي دل عليها شرط القبول. ثم بعد ذلك عليه أن ينقاد، بمعنى أن يقوم بالفعل بما أمر الله عز وجل به في الجملة، عليه أن يقوم بالفعل بهذا الذي قام بالالتزام به من شرع الله سبحانه وتعالى. والأمران كما ذكرت بينهما تقارب وبينهما تلازم، وقد ينزل بعض أهل العلم هذا الكلام بعضه على بعض، أعني في المصطلحين، وبهذا التفريق إن شاء الله يزول الإشكال الذي قد يظهر من عدم التفريق بين الأمرين، والله عز وجل أعلم. استدل المؤلف رحمه الله على شرط القبول بقوله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وتنبه هنا إلى أن هذا الاستدلال دقيق من المؤلف رحمه الله، وذلك أن شروط لا إله إلا الله حتى تفهمها كما ينبغي عليك أن تفهم مقابلها، فبضدها تتبين الأشياء. فحال هؤلاء الكفار أنهم كانوا يستكبرون، وبالتالي فإن حال ضدهم وهم أهل الإيمان والتوحيد على النقيض، نقيض الاستكبار هو القبول والالتزام. فلما كان هؤلاء مشركين فإن أهل التوحيد على الضد من ذلك. كذلك استدل على هذا بحديث أبي موسى رضي الله عنه وهو مخرج في الصحيحين: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. الشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ولم يقبل هدى الله الذي جئت به الذي أرسلت به. فانتقض في حق من كانت هذه حاله، انتقض هذا الشرط العظيم، وهو أن يكون منه القبول لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الشرط الخامس شرط الإخلاص، والإخلاص قد مضى الكلام فيه غير مرة، فما معنى كونه شرطا للا إله إلا الله؟ ما معنى ذلك؟ هل هو أن يخلص العبادة لله جل وعلا؟ أحسنت. بعض الناس يظن أن مراد أهل العلم بذكر هذا الشرط هو أن يخلص العبادة لله جل وعلا، لا شك أن هذا أوجب الواجبات، ولكنه معنى لا إله إلا الله. إنما مراد أهل العلم ها هنا هو الإخلاص في نطقه بلا إله إلا الله، بمعنى أنه يقول لا إله إلا الله وهو يريد بذلك وجه الله، فلا يشرك بالله عز وجل شيئا في نطقه بلا إله إلا الله. واستدل المؤلف عليه رحمة الله على ذلك بقوله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وأعظم ذلك، أعظم الدين وأعلى مراتب وشعب الإيمان، هو هذه الكلمة الطيبة العظيمة لا إله إلا الله، فلا بد أن يكون مخلصا في قولها. أما إن كان قال لا إله إلا الله لا يبتغي بذلك وجه الله، وإنما يريد أن يحصل متاعا من الدنيا، لو كان هذا شخصا كافرا يعيش بين مسلمين ورأى أنه لا يبلغ الحظوة بينهم ولا يمكن أن يشاركهم في تجارتهم مثلا إلا إذا كان مثلهم، فأعلن نطقه بلا إله إلا الله، تكلم بلا إله إلا الله، لكنه يريد بذلك أن يحصل هذه التجارة، فهل تنفعه لا إله إلا الله؟ لا تنفعه لا إله إلا الله، حتى يكون يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. كذلك الأمر في قوله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. والدليل الأصرح في هذا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما أخرج الإمام البخاري عليه رحمة الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والحديث مخرج في الصحيحين من حديث عتبان رضي الله عنه، وجاء عند البخاري من حديث عتبان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله إلا حرم الله عليه النار، إلا حرم الله عليه النار. فهذه أدلة متواردة على معنى واحد، وهو أن شرط الانتفاع بلا إله إلا الله حصول الإخلاص في قولها يبتغي بذلك وجه الله لا أي غرض آخر. وهذه المسألة معلومة بالاضطرار، والمخالف في ذلك هم أهل النفاق الذين يقولون لا إله إلا الله لكنهم لا يخلصون لله جل وعلا في قولها، فلم تنفعهم لا إله إلا الله. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقال للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. هذا الشرط السادس، وهو شرط الصدق. والمراد بالصدق في شروط لا إله إلا الله هو أن يكون صادقا في قولها، بمعنى أن يواطئ قلبه لسانه، أن يواطئ قلبه لسانه. فالذي يقوله بلسانه لا بد أن يكون معتقدا له بقلبه، وإلا لم ينتفع بذلك. وهذا بخلاف حال أهل النفاق الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهؤلاء كانوا يقولون بألسنتهم شيئا لا يعتقدونه ولا يقرون به في قلوبهم. وها هنا يبرز سؤال وهو ما الفرق بين الصدق والإخلاص؟ مر معنا أن من شروط لا إله إلا الله الإخلاص، وها هنا الصدق أيضا مشترط في قول لا إله إلا الله، فما الفرق بين الأمرين؟ الجواب أن بين الأمرين تلازما قويا، ولكن الصدق ينافيه الكذب والإخلاص ينافيه الشرك. ويبقى أيضا سؤال آخر وهو ما الفرق بين الصدق واليقين؟ فالجواب أن بينهما تلازم أيضا، فالصدق فرع اليقين، فمتى ما استيقن القلب حصل الصدق، فنطق اللسان موافقا للقلب. وأيضا علمنا أن الصدق يقابله الكذب واليقين يقابله التكذيب، فرق بين الكذب والتكذيب. الكذب يقابل ماذا؟ الصدق، والتكذيب يقابل اليقين، كما أن اليقين يقابله شيء آخر وهو الشك. إذن مقابل اليقين أمران، الشك ومن باب أولى التكذيب. إذن هذا هو الفرق بين هذين الشرطين اللذين هما الصدق واليقين. استدل المؤلف رحمه الله على هذا الشرط بقوله تعالى فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الله جل وعلا له العلم الواسع الشامل، فهو يعلم كل شيء، وسع علمه جل وعلا كل شيء، ومن ذلك علمه بمن صدق في إيمانه وفي نطقه بلا إله إلا الله ومن كان كاذبا في ذلك. وهذا يستلزم ثبوت الجزاء على ذلك بالثواب والعقاب. فهذه الآية فيها ما توجل له القلوب، فيها من التهديد ما يرتدع لأجله أهل الإيمان الصادق. فالله جل وعلا يعلم كل شيء على ما هو عليه، فمن كان صادقا في لا إله إلا الله فالله يعلمه وسيثيبه، ومن كان كاذبا فالله يعلمه وسيعاقبه. كذلك استدل رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فالتحريم على النار الذي سببه قول لا إله إلا الله مشروط فيه حصول الصدق، والصدق كما علمنا هو مواطأة القلب للسان، فمتى ما انتفى هذا الشرط انتفى المشروط. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في قصة الرجل الذي طلب أن يعرف شرائع الإسلام الواجبة عليه، فلما أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وأولى إذا كان قد صدق في هذا الأمر، فأولى من ذلك أنه إن صدق في قول لا إله إلا الله فإن له الفلاح، والله تعالى أعلم. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ الجواب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الشرط السابع شرط المحبة، والمحبة أوضح من أن تعرف، والمقصود بهذا الشرط هو أن يحب ما دلت عليه كلمة التوحيد من التوحيد ونبذ الشرك، يحب التوحيد وبالتالي يبغض ضده وهو الشرك بالله عز وجل. فمتى ما اختل هذا الأمر عنده فصار يكره التوحيد أو يحب الشرك بالله عز وجل، يفرح ويبتهج إذا رأى من يشرك بالله عز وجل، فهذا ما تحقق عنده شرط المحبة، بل لا بد من محبة التوحيد ولا بد من بغض الشرك بالله جل وعلا. وأصل هذه المحبة محبة الله سبحانه وتعالى، فإنها عماد التوحيد وأصل الإيمان، وكل شيء فإنه فرع عن ذلك، كل حقائق الإيمان فرع وتابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. محبة الله عز وجل هي الأصل والأساس دون شك، يلي ذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن يكون في القلب أحب من كل شيء على الإطلاق، خلا ربنا سبحانه وتعالى، أليس هو القائل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذن يجب أن يكون أحب الأشياء إلى المسلم ربنا جل وعلا، ثم نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. واستدل المؤلف رحمه الله على هذا الشرط بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا هو وجه الشاهد من الآية في قوله يحبونه، وذلك أن الله جل وعلا جاء بمن هذا وصفه في مقابل المرتد عن دينه، وبالتالي حال أهل التوحيد خلاف حال أهل الردة والشرك، فهؤلاء علامتهم وسيمتهم أنهم يحبون الله جل وعلا، والله سبحانه يحبهم. فدل هذا على أن شرط التوحيد حصول المحبة في القلب لله جل وعلا. واستدل على هذا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذا هو وجه الشاهد من الحديث، أن تكون محبة الله عز وجل ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم من كل محبة على الإطلاق. ها هنا يذوق هذا المسلم حلاوة الإيمان. وأمران آخران أيضا، قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا أيضا فرع عن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. والأمر الثالث أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، وهذا أيضا فرع عن محبة الله عز وجل، فإذا كان يحب الله فإنه يحب التوحيد، وإذا كان يحب التوحيد فإنه لا بد أن يبغض الشرك. محبة التوحيد وبغض ومحبة الشرك أمران متناقضان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا بد من حصول أحدهما للمسلم أو لغيره، لا بد من وجود أحد الأمرين. لا يمكن أن يجتمع حب التوحيد وحب الشرك، كما أنه لا يمكن أن لا يكون محبا للتوحيد ولا محبا للشرك، هما أمران متناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. متى ما أحب التوحيد أبغض الشرك ولا بد، ومتى ما أحب الشرك أبغض التوحيد ولا بد. إذن هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ثبوت هذا الشرط، إما بدلالة المطابقة أو بدلالة التضمن. ويلي ذلك أن يقوم بلوازم هذه المحبة من الموالاة في الله والمعاداة في الله عز وجل، وهو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في السؤال الذي يأتي. نعم. سن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ الجواب: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إلى آخر الآيات. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، الآيتين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى آخر السورة، وغير ذلك من الآيات. هذا ليس شرطا مستقلا، بل هو فرع عن الشرط السابق، فإنه من كان محبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم محبا للتوحيد، فإن هذا يستلزم أن يحب من يحبه الله عز وجل، وأن يبغض من يبغضه الله عز وجل. وأحبب لحب الله من كان مؤمنا، وأبغض لبغض الله أهل التمرد، وما الدين إلا الحب والبغض والولى، كذاك البرى من كل غاو ومعتدي. هذا لازم لا ينفك عن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن يحب من يحبه الله، وأن يبغض من يبغضه الله، أن يوالي أولياء الله وأن يعادي أعداء الله. فهذا من أوثق عرى الإيمان، ودليل كمال الإيمان الواجب. وينتقض هذا في حق من ضعف توحيده وضعف إيمانه، فإنه يضعف عنده الموالاة والمعاداة في الله عز وجل، الولاء والبراء في الله عز وجل، الحب والبغض في الله عز وجل. واستدل المؤلف على هذا بجملة من الأدلة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إلى أن قال جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهذا دليل من أوضح الأدلة على أن الموالاة في الله والمعاداة في الله ملزومة للمحبة الصادقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقل مثل هذا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه الدلالة أيضا فهذا الدليل أيضا يدل على الدلالة السابقة التي سبقت في الآية التي مرت. وقل مثل هذا في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقل مثل هذا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ما ألطف وقع هذه الآية على القلوب المؤمنة. هذه الآية شأنها عجيب: تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. كيف يتأتى هذا؟ أمران متناثران لا يجتمعان. هم يكفرون بالله ويكفرون برسوله صلى الله عليه وسلم وأنتم تحبونه، هذا لا يكون مع الإيمان الصادق. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذه الآية جاء بعدها دليل من أحسن ما يكون وضوحا ودلالة، وهو قول الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فما أحسن هذه الآية أيضا في توضيح هذا الأصل العظيم وهذه القاعدة المهمة، وهي الموالاة والمعاداة في الله عز وجل. هذا الذي يكفر بالله، هذا الذي يشرك بالله، هذا الذي لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم يجب وجوبا لا خيار فيه أن يكون مبغوضا في قلب المؤمن. هذا أمر لا بد منه. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى ما لا نهاية، لا حد لهذا إلا في حالة واحدة فقط: حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه عقيدة يطالب بها كل مسلم إن كان في قلبه الإيمان بالله عظيما والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم عظيما. ولاحظ أن البحث هاهنا في قضية عقدية محلها القلب، أما المعاملة فلها شأن آخر. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذه معاملة، وهذا مبني على تحقيق المصالح الشرعية. ولذلك أعظم من وفى هذا المقام حقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا الذي بايع الكفار، وهو الذي زار الكفار، وهو الذي أكل من طعام الكفار، وهو الذي قبل هدية الكفار، وهو الذي تداين مع الكفار، إلى غير ذلك من أوجه المعاملة. وهذا من أوجه سماحة هذا الدين ومن تخفيف الله عز وجل عن المسلمين، وأيضا هو وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل وتقريب الناس إلى الحق. أما العقيدة القلبية فلا مساس لها، يجب أن تبقى راسخة في القلب. من لم يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فواجب عليك يا عبد الله أن تبغضه في الله. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. هذا من جهة المعاملة. أما العقيدة القلبية كما أسلفت فلا خيار فيها. هذا كله في جانب البراء، في جانب المعادات. لكن ثمة جانب آخر، وهو جانب الموالاة، جانب الولاء، جانب المحبة في الله عز وجل. وهذا الجانب ينبغي علينا أن نتواصى في القيام بحقه. فمن الناس من ربما يقوم بما ينبغي عليه من المعاداة في الله عز وجل لمن يستحق ذلك من الكفار أو من دونهم من أهل البدع والمعاصي، يبغضهم في الله عز وجل بحسب حالهم، لكنه لا يقوم بما ينبغي في جانب الولاء. ومن ثمرات ذلك ما يقع بين المسلمين مع كل أسف من أوجه التدابر والتباغض والتقاطع والتهاجر بغير وجه حق. هذا واقع مؤلم، مع أن الإسلام أعظم دين دعا إلى اجتماع القلوب والاعتصام بحبل الله والألفة والمحبة، ولم أرك الإسلام أدعى لوحدة ولا مثل أهليه هوى وتفرقا. فرقة عظيمة من أسبابها ضعف العناية بهذا الأصل العظيم وهو الولاء. التوحيد يا أيها الإخوان عظيم، الإسلام عظيم، فمن قام بذلك، من تحلى بالتوحيد واستقام على الإسلام والتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن حقه عظيم، لأنه أتى بهذا الأمر العظيم. فلا بد من محبته في الله، ولا بد من موالاته، ولا بد من مناصرته، ولا بد من ترك خذلانه. وأولى الناس قياما بهذا طلاب العلم. والواقع المشاهد المعاش يدل على أن تقصيرا عظيما واقع، أن تقصيرا عظيما يقع في أوساط بعض طلاب العلم مع كل أسف. هذه المسألة فيها نصوص محكمة. إن كنت من طلاب العلم ومن أصحاب السنة يجب عليك أن تأخذها على محمل الجد وأن تضعها يا طالب العلم نصب عينيك. المسألة فيها جنة ونار. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى ماذا؟ حتى تحابوا. ضع خطا عند هذه الكلمة وقف مليا عندها. هل قمنا بهذا الأمر أم لا؟ المسألة شرط ومشروط، حتى تحابوا. فهذا أمر عظيم، والتقصير فيه مع الأسف الشديد كبير. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وعند مسلم: ولا تقاطعوا، وكونوا. فعل إيش؟ يدل على ماذا؟ على الوجوب. وكونوا عباد الله ماذا؟ إخوانا. أمر. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبك يا عبد الله، يخاطبك بهذا الخطاب: أنت لا تتدابر مع إخوانك، ولا تتحاسد، ولا تتقاطع، وكن أخا لإخوانك كما أن على إخوانك أن يكونوا إخوانا لك. أيسعنا يا إخواني أن نقصر في هذا الأمر؟ لا والله. النبي صلى الله عليه وسلم عظم عرض المسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فما بالنا يا إخواني نتساهل في هذا الأمر العظيم حتى كأن المسألة أقرب إلى شرب الماء، أعني الولوغ في أعراض المسلمين. إخوانك الذين أنت وإياهم على طريق واحد وصراط مستقيم على توحيد الله والتزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لهم حق عظيم الله عز وجل أمر بأدائه، وليس لك أو ليس لك مندوحة في أن تفرط في هذا الحق العظيم، وليس لك أن تتجاوز هذه النصوص العظيمة المحكمة إلا بنص مثلها في القوة. لابد أن يكون عندك دليل قوي على أن تتجاوز هذه النصوص العظيمة فتقع في المباغضة والمدابرة والملاسنة والمراشقة وهذا التباغض والتهاجر الحاصل مع الأسف الشديد بين بعض طلاب العلم. هذه مسألة يا أخواني ينبغي أن نعتني بها. هذا كلام الله، هذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا فصل وليس بالهزل، ليس لك أن تتجاوزه لأدنى أمر يعرض لك لبعض الظنون، لمسألة اجتهادية، لنقل الله أعلم يصح أو لا يصح. تنبه إلى مداخل الهوى، فكم من الناس من يفعل أشياء يظن أنه يفعلها لله والواقع أنه متبع فيها هواه. انتبه، فمداخل الهوى ما أدقها. احذر من التقليد الأعمى الذي يقود إلى تعصب مذموم. ليكن محبة الله أو حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم في قلبك من كل حب، من كل حب، وبالتالي فتقدم قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على كل قول، حتى ولو كان قول شيخ تحبه أو قول مذهب تتمذهب به. يجب أن يكون في قلوبنا تعظيم للنصوص، وأن يكون أهون على الإنسان أن يرد قول شيخ بل ألف شيخ مقابل حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الأمر المهم الذي يجب أن نتواصى به يا أيها الإخوان. أعداء الله يتربصون بنا ويرابطون على ثغورنا وينتهزون الفرصة للفتك بنا، وها هم قد وصلوا إلى بعض مبتغاهم. أعداء الله جل وعلا أخذوا من أخذوا من ضعفاء الإيمان وساقوهم إلى مستنقع وخيم من الإلحاد ومن الشرك ومن البدعة ومن أنواع من المذاهب الضالة من عقلانية وغير ذلك، ونحن مشغولون بأنفسنا مع الأسف الشديد. هذا والله العظيم لا يليق ولا ينبغي. الواجب أن يكون بين طلاب العلم محبة في الله عز وجل، اجتماع على الخير، واعتصام بحبل الله، وتعاون في التصدي لهذه الهجمات الشرسة على التوحيد وعلى السنة وعلى المسلمين شبابهم وصغارهم وكبارهم. هذا لا يمكن أن يكون ما لم يكن هناك ألفة ومحبة واجتماع على الخير. ولا تنازعوا فتفشلوا، وماذا يحصل؟ ماذا؟ تذهب إيش؟ ريحكم، قوتكم تضعفوا. فالاجتماع به تكون القوة في التصدي لأعداء الله عز وجل، والعكس بالعكس. أسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا وأن يؤلف ذات بيننا، و أن يذهب عنا فساد ذات البين التي هي الحالقة تحلق الدين، عافاني الله وإياكم من ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.